إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 21 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى الباب 5 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب في بيان تفاوت إيمان المكلفين. طبعا هذا الباب يعني نتيجة طبيعية لما قدمه الإمام رحمة الله تعالى عليه في الكتاب، يعني المصنف الإمام القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى عقد هذا الباب أو هذا الفصل للرد على من أنكر الزيادة والنقصان بالنسبة لما يقوم بالقلب. تمام؟ أما القول بالزيادة والنقصان في الأعمال أي أعمال الجوارح هذا يعني أمره مضى معنا، لكن الباب ده خصيصا معقود في الرد على من أنكر الزيادة والنقصان بالنسبة لتصديق القلب، وهو رد أو هو رد أيضا على القول الذي ذكره عن الباقلاني وقال به مجموعة من الأشاعرة، وقد تقدم معنا بيان ذلك في أول الفصل السابق والحمد لله. وقد أنكر السلف رحمة الله تعالى عليهم جميعا على من قال إيماني كإيمان الملائكة، السلف أنكروا هذا الكلام على من قال به، كل من كان يرى بأن تصديق القلب واحد كان السلف يردون عليه. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكال، يعني ما كان في أحد من الصحابة يقول إنه على إيمان جبريل أو على إيمان ميكائيل، مع يعني علو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الأثر ذكره أيضا الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان له تعليقا، ونقل هذا المعنى أيضا الإمام الكبير العلم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، نقل كراهية العلماء لذلك أي لتسوية الإنسان بين إيمان نفسه وإيمان الملائكة، فروى في ذلك عن الضحاك ابن مزاحم رضي الله عنه وابن أبي مليكة، وروى بسنده عن ميمون ابن مهران أنه رأى جارية يوما تغني، أي ميمون ابن مهران فقال أي ميمون من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. امرأة تغني وتفعل هذا، أحد يقول بأن تصديقها كتصديق مريم؟ من يقول بهذا؟ من يقول بهذا الكلام؟ ثم بين الإمام الكبير أبو عبيد رحمة الله عليه أوجه فساد هذا القول، يعني القول بتساوي إيمان المكلفين جميعا، ثم قال وإني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بكتابه، يعني من يقول بتساوي إيمان المكلفين أن يكون هذا من الاجتراء على الله، لأنه مستحيل أن يستوي التصديق حتى في قلوب الناس، فإن تصديق الإنسان نفسه يتغير، الإنسان يشعر من هذا أو بهذا من نفسه. فقال إنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن دونهم، من الشهداء والصديقين، بل يتفاضلون بقدر رتبهم في العلم بآثار قدرته، بل يتفاضلون بإيش؟ هيبين لك أسباب تفاوت تصديق القلب عند هؤلاء. قال بقدر رتبهم في العلم. طيب هل الكل على مستوى واحد في العلم؟ لا. طيب على قدر حصول العلم على قدر حصول الخشية لله، كما قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال رسول الله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. لماذا؟ لأنه أعلمنا بالله عز وجل. إذن العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان، فكلما حصل زيادة في العلم حصل زيادة في الإيمان، اللي هو تصديق القلب نفسه، هو تصديق القلب نفسه. قال بقدر رتبهم في العلم بآثار قدرته وشواهد ربوبيته وأصناف الأدلة عليه سبحانه، يعني آثار القدرة في الكون، من اطلع منها على أثر ليس كمن اطلع على أثرين، ومن اطلع على ثلاثة ليس كمن اطلع على عشرة، وشواهد ربوبيته يعني من رأى وجوه الإعجاز في الكون في الإنسان أو في السماوات أو في الأرض أو في نحو ذلك، من رأى مثل ذلك أو من ذلك ليس كمن لم يرى، ليس كمن لم يرى. ولذلك قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، لأن هذا باعث وسبب من أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل اللي هو التصديق يعني. قال ولكل واحد منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلاله على وحدانيته تبارك وتعالى. نص عليه في رواية المروزي، المروزي هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله، هو صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. قيل له، أي قيل للمروزي معذرة، قيل للإمام أحمد، نص عليه أي الإمام يعني في رواية المروزي، قيل له الحجاج بن يوسف نقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاج بن يوسف ثقفي، نقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا لا. هذا الإمام أحمد يقول. قيل فيكون إيمانه مثل إيمان أبي بكر؟ قال لا، قال لا، يعني ولا حتى مثل إيمان أبي بكر. طبعا الإيمان المسؤول عنه أخونا اللي هو تصديق القلب، اللي هو تصديق ليه القلب، وإلا فعمل الجوارح المسألة فيها ظاهرة يعني. قال وقال أيضا في رواية صالح، صالح ده اللي هو ابن الإمام أحمد رحمه الله، صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله، وكان إماما كأبيه، وكان إماما كأبيه رحمة الله تعالى على الجميع، وكان صالح يخالف أباه في مسألة أخذ هدايا الأمراء، في مسألة أخذ هدايا الأمراء، كان صالح يرى الجواز والإمام يرى المنع، والإمام يرى المنع، فكان الإمام أحمد كان لا يأكل من طعامه أحيانا، أو كان إذا طبخ له طعام في بيت صالح كان لا يأكله، تمام؟ يعني مرة جاء بدقيق، وطبعا يعني كان العادة قديمة على ما الدقيق يعجن وينتظر لحد ما يخمر وبتاعه، القصة اللي بتاخد على ما إلى أن يخبز يعني، يأخذ مثلا نفترض مثلا يعني ساعة، فهو فوجئ أن القصة دي كلها مثلا تمت في نصف ساعة، فقال يعني إيش هذا، فأنكر السرعة يعني، أين خبزتم أو يعني كيف صنعتم هذا المرء اليوم؟ قالوا وجدنا فرن صالح مشتعلا، كنت عارف الفلاحين زمان فرن كده تمام، طبعا هذا ما زال، ما هو زمان، لو زمننا يعني أقصد زمننا يعني تمام، أي موجود نعم تمام. قالوا وجدنا فرن صالح يعني مشتعلا فخبزنا فيه، فأبى أن يأكله، فأبى أن يأكله. وطبعا هذه مسألة يعني للسلف فيها قولان، والصحيح أنه يجوز قبول هدايا الأمراء بشرطين، بشرطين: الأول ألا تشرف نفسك وراء ذلك، الثاني ألا تطلب ذلك إلا يعني إذا كان لضرورة ملحة لا بد منها طبعا. وهذا كان يراه عبد الله بن عمر أنه يجوز، يعني كما قال عبد الله بن عمر أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله، ولا أرد رزق الله، بل هذا هو السنة، بل هذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. لا كان يخالف أباه، كان إماما في العلم، ما كان أميرا، كان يخالف أباه في مسألة أخذ هدايا الأمراء، لكنه كان عالما كأبيه يعني. قال وقال أيضا في رواية صالح: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر رحمة الله عليه، فقد منع أحمد من ذلك. طبعا هذا ما معروف. قال وقال أبو بكر الباقلاني رحمه الله: إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب، إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب الذي هو المعرفة، وجب ألا يتفاضل. طبعا ده كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة اللي بيحكيه الباقلاني، هذا كلام المرجئة. قال: إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب الذي هو المعرفة، وجب ألا يتفاضل الإيمان في كونه علما به، وإنما يقع التفاضل بقدر رتبهم في العلم. يعني بقول لك الإيمان إذا ثبت، الإيمان إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب اللي هو مجرد المعرفة البحتة المحضة بوجود الله وأن الله عز وجل هو المتصرف المالك لهذا الكون، وجب ألا يتفاضل الخلق فيه، لأن حينئذ معرفة إبليس بهذا كمعرفة جبريل بهذا، تمام؟ قال لا يتفاضل، لا يقع فيه تفاضل هذا، وإنما يقع التفاضل بقدر رتبهم في العلم اللي هو الزائد بعد ذلك. لكن طبعا هذا الكلام مردود عليه. وقال الإمام: والدلالة عليه أنه لا يمكن أن يكون من عرف الله عز وجل بعدة طرق وأنواع أدلته ولطائف صنعته بمثابة من لم يعرفه إلا من طريق واحد، ولولا ذلك لم يفرق سبحانه بين أصناف أدلته. يعني الإمام ذكر كلاما جميلا، قال لو أن المسألة ديت كما يقول الباقلاني فيما يرويه عن هؤلاء أو فيما يذكره عن هؤلاء المخالفين، لكانت المسألة تستوي أو يستوي من عرف الله من طريق واحد أو بدلالة واحدة كمن عرف الله من 100 دلالة أو من 100 شاهد. والله نوع وفرق بين أصناف الأدلة، فذكر أدلة عجيبة، فقال تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال: ومن آياته ذكر إلى آخر الآيات، يعني إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وللعالمين، ولقوم يسمعون، ولقوم يعقلون، ولقوم يعلمون، ولقوم يؤمنون، ولقوم يعلمون، اللي هي خواتيم الآيات يعني، تمام، اللي هي خواتيم الآيات. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب الآية. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية. وقال: إن كنتم في ريب من البعث الآيات. ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني الله عز وجل ذكر هذه الآيات في غير موضع في كتابه، ونوع في السياقات ليبين أن من عرف الله بواحدة من هذه الآيات ليس كمن عرف الله بمجموع هذه الآيات، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، تمام. من عرف الله بآية من هذه ليس كمن عرف بآيتين، ليس كمن عرف بثلاثة. إذن تصديق القلب المجرد الذي هو المعرفة المحضة يختلف فيه الناس ويتفاضل فيه الناس، فمن عرف الله بوجه من هذا ليس كمن عرف الله بوجوه من هذا، تمام. قال: وأيضا فإن جميع ما خلق الله من الجواهر والأجسام العلوية والسفلية والأعراض التي هي من صفات الجواهر والأجسام كلها يدل على الله سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاته. يعني يقول إن جميع ما خلق الله من الجواهر هي الحقائق يعني، والأجسام العلوية والسفلية والأعراض اللي هي بتقوم بالأجسام زي الألوان والروائح والأشياء، تمام، التي هي صفات الجواهر اللي هي الأعراض يعني، والأجسام كلها يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. وهذا طبعا حق، فإن الكون علوية وسفلية يدل دلالة ظاهرة على الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى. كل ما في السماوات يدل على الله، كما قال الأعرابي على يعني فطرته التي لم تلوث، قال يعني البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، بحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير سبحانه وتعالى؟ يعني هذه مسائل يعني ما تنكر، هذه مسائل ما تنكر. قال: فلولا أن الفكر والاعتبار في كل شيء من هذه المخلوقات التي ذكرناها وما عداه من آياته طريق إلى معرفته تعالى، لم يكن لتعداد ذلك وجه بها. يعني الإمام بيقول لك إيه، الله عز وجل قال: ومن آياته كذا، ومن آياته، ومن آياته، وضرب الآيات ونوع بالصورة هذه. لو أن المسألة في النهاية من عرف الله بوجه كمن عرفه بمئة، ما في فرق، إيش وجه تعداد الآيات دي أصلا؟ ما كان لها معنى أساسا، ولا كان في داعي لذكر هذا أصلا، إنما ذكر الله وأبدى في هذا وأعاد وكرر هذه الآيات ليبين تبارك وتعالى أن من عرف الله من وجه من هذه الوجوه ليس كمن عرف الله من هذه الوجوه كلها. وهذا أمر لا ينكره عاقل، هذا أمر لا ينكره عاقل. قال: لم يكن لتعداد ذلك وجه بحال، ومحال أن يكون العارف بالله من جميع هذه الطرق كالعارف من طريق واحد وطريقين. هذا كلام ما ينكر ولا يختلف عليه، يعني هذا هذه مسلمات لا ترد، هذه مسلمات لا ترد. قال: والذي روي عن السلف رضي الله عنهم من تفضيل إيمان الملائكة والأنبياء والرسل ومن يليهم من الصديقين، وأنهم أفضل من إيمان من دونهم في الرتبة، وإنما يعنون به أو يعنون من وصفنا. ويبين صحة هذا قول حارسة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارسة: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعادون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. حارسة هو حارسة ابن مالك الأنصاري، حارسة ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال الإمام رحمه الله: فأخبر حارسة أن ما أخبر الله عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم يشاهده ولم يدركه بضرب من الحق ليس نعلمه على الوجه الذي يعلم أو يعلم يعلم المشاهدات، بحيث لا يدخل عليه الشبه أصلا. تمام؟ يعني يقول إيه؟ إنما أخبر الله عز وجل وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم يشاهده ولم يدركه بضرب من الحق ليس نعلمه نحن، يعني تمام، لأنه الآن مثل وكأن عرش الرحمن بارزا، هو ما رأى عرش الرحمن أصلا، هو ما رأى عرش الرحمن أصلا، فمثل بهذا. قال على الوجه الذي يعلم المشاهدات بحيث لا يدخل عليه الشبه أصلا. يعني لما حصل زيادة في إيمان عند حارسة رضي الله عنه حصل يعني استحضار هذا المعنى في القلب. يقول: وروى أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، لرجح بهم. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ورواه أيضا الصابوني في عقيدة السلف. بل قد ورد حديث في هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو وزنت بالأمة لرجحت، ولو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح عمر. وقال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا، لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا. لكن طبعا الأثر ده لم يثبت عن علي رضي الله عنه، ويدل عليه قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. طيب، تفضيل ده حاصل بكل هذا بما في القلب ومن العمل الجوارح ونحو ذلك، إن هذا التفضيل ما جاء هكذا. فالله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض بما قام بقلوبهم، بما قام بجوارحهم إلى آخر هذا. هذه كلها من وسائل وحيثيات التفضيل. قال: وتفضيل بعضهم على بعض إنما يحصل من زيادات الطاعات، ولأن الإيمان عبارة عن الطاعات اللي هي تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في الطاعات، يعني في تصديق القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. إذن فمن قال بأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان الذي هو تصديق القلب فهذا قول محدث، والصحيح أن التفاضل حاصل والتفاوت بين الناس حاصل في اعتقاد القلب الذي هو المعرفة، وفي نطق اللسان الذي هو القول، وعمل الجوارح. ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى باب آخر في بيان أن الإسلام والإيمان لهما معنيان، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.